تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما وصيتكم للصائمين بعد انتصاف شهر رمضان؟ فأجاب سماحته: كل أيام رمضان ولياليه خير وميدان العمل الصالح، ولكن آخره أعظم، لأن في آخره ليلة القدر، في أحد ليالي العشر، من قام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه، ولأن العشر الأخيرة هي ختام الشهر، والمسلم ينبغي يختم أعمى بخير، فلعله أساء في العشر الأول أو الوسط، ففي العشر الأخيرة ندم وتوبة واستغفار وتراجع عن الأخطاء وتوبة النصوح والتجاء إلى الله جل وعلا للاستغفار والإنابة إليه والتوبة إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيتوب إلى الله ويستغفر الله ويتلف العمل الصالح فيختم صيامه بخير. نسأل الله يختم لنا ذلك. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.